وقد اختلف العلماء في السبب الذي من أجله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الكعبة، فقال بعضهم حتى يخالف اليهود، لأن اليهود كانوا يقولون إن محمدًا يخالف ديننا ويتبع قبلتنا، وهذا القول مروي عن مجاهد وابن زيد رحمة الله تعالى عليهما. وقال آخرون إنها قبلة أبيه إبراهيم، وهذا القول مروي عن الحبر بن عباس رضي الله عنه وعن أبويه. وقال بعض العلماء إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك ليتآلف العرب، لأن الكعبة كانت مزارهم ومطافهم ومفخرهم. والصواب أن يقال إن هذه الأقوال كلها تتفق، لأنه لا تعارض بينها مع استصحاب أصل عظيم وهو حرمة الكعبة نفسها، وأن مكة أفضل البقاع كما قال بذلك جمهور العلماء.